الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. شيخنا أحسن الله إليكم، أنا معي طلاب مبتعثين ويصلون بلبس لا يستر الركبة، ما الحكم؟ أرجو توضيح حدود عورة الرجل في الصلاة، وهل خروج شيء من الركبة يبطل الصلاة؟ وجزاك الله خيرا. الجواب: لقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه الزينة التي أمر الله عز وجل بها المسلمين أن يتخذوها عند المسجد تنقسم إلى قسمين: إلى زينة واجبة لا تختلف باختلاف الأعراف ولا تتبدل بتغير الزمان والمكان، وهي ما يستر عورة المصلي. فالزينة الواجبة هي ستر العورة، وقد وعورة الرجل قد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الفرجين من العورة، القبل والدبر، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما زاد على ذلك. والقول الصحيح إن شاء الله أن عورة الرجل فيما بين السرة وبين الركبة، فالسرة لا تعتبر من العورة إلا من باب التكميل، والركبة في أصح القولين لا تعتبر من العورة إلا من باب تكميل ستر العورة وسد ذريعة انكشاف شيء من الفخذ. فإذا عورة الرجل هي ما بين السرة وبين الركبة، وعلى ذلك ثبتت الأحاديث الكثيرة المذكورة في غير هذا الموضع. وأما الزينة الأخرى فهي الزينة المستحبة، وهي أن يتخذ كل قوم عند الصلاة ما تقرر في عاداتهم وأعرافهم أنه من الزينة. فمثلا العرف السعودي من الزينة فيه اتخاذ الغترة أو لبس الغترة والثياب، فإذا يستحب أخذ هذه الزينة في الصلاة. وفي العرف السوداني مثلا لبس العمامة، وفي العرف الباكستاني مثلا لبس الثياب المعتادة عندهم، وهكذا. فالزينة التي تتفق فيها الأعراف جميعا هي ما ستر العورة كما بينت، وأما ما زاد على ذلك فالمستحب أن يتخذ كل قوم الزينة المتقررة في عرفهم، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. فهؤلاء الذين يصلون معك لا بد أولا أن نتعامل معهم بتعظيم قدر الصلاة وقدر من سيقابل وبقدر من يصلون له، لأن قلوبهم إذا عظمت شأن الصلاة ستروا حينئذ أجسادهم عند الصلاة. فلا بد أن نزرع في قلوب هؤلاء عظمة الله وتقدير الله ومحبة الله وحسن التعبد لله عز وجل، ونزرع في قلوبهم كذلك محبة الصلاة وتعظيم الصلاة، ونبين لهم مقدار الصلاة في الإسلام، ونبين لهم منزلتها. فإن هؤلاء لم يفعلوا هذا الفعل إلا بسبب غياب هذه المعاني الشرعية الجميلة الطيبة عن قلوبهم، فلا بد من استثارتها في قلوبهم، ولا بد من طرقها على مسامعهم حتى يتقرر في قلوبهم عظمة هذه الصلاة وعظمة من سيقفون بين يديه عز وجل. فحينئذ هم من عند أنفسهم سيستترون الاستتارة الكاملة ويلبسون الزينة المستحبة في الصلاة. وأما وقد فعلوا يعني ذلك، فإن الركبة في أصح القولين ليست بعورة إلا من باب تكميل ستر العورة وسد ذريعة انكشاف شيء من الفخذ. فإذا لم يبدو طول صلاتهم إلا الركبة فقط فإن صلاتهم في أصح القولين صحيحة، ولكن كونها صحيحة أو ليست بصحيحة هذا لا يكفي، فإن المسلم مطلوب منه أن يكون على أتم أحواله وأعظم جماله إذا وقف بين يدي ربه عز وجل. ثم لو سألنا هؤلاء، لو أن أميرا زارهم أو ملكا زارهم أو رئيسا زارهم أو زاروهم أحدا من أقربائهم، هل سيزورونه أو سيدخلون عليه بمثل هذه الملابس؟ الجواب لا. لما؟ لأن عظمة هذا الزائر أو المزور قد تقررت في قلوبهم، فحينئذ هذه العظمة أوجبت عليهم أن يلبسوا أكمل الزينة لهذا الزائر أو المزور. فالله عز وجل أعظم في قلوبنا من كل أحد، والصلاة أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين. فيجب علينا أن نزرع في قلوب أبنائنا وبناتنا تعظيم الله ومحبة الله واحترام الله وتعظيم الصلاة واحترام الصلاة، ونبين لهم عظيم منزلة الصلاة حتى يقبلوا عليها بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة وأجساد مستورة بكمال الزينة وكمال التقدير والاحترام لمن سيقفون بين يديه. والله تعالى أعلى وأعلم.